أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذا يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهو اليوم الذي خصصناه ليكون وعاء للدرس في العقيدة من خلال كلام الإمام الطحاوي. وقبل أن نبدأ الدرس في هذه الليلة، وجب علينا تحيتكم وتحية المسلمين في جميع أنحاء الأرض، من هذا المكان، من قلب الجامع الأزهر، من مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة. وتحيتنا إليكم هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو هذا الموضوع المتصل بموضوع الأسبوع الماضي. نحن نتحدث منذ بدأنا معكم الحديث في العقيدة، نتحدث عن الصفات السلبية، والصفات السلبية هي التي تنفي عن الله ذاتا وصفاتا وأفعالا ما لا يليق به. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن صفة القدم، ونحن في هذا الأسبوع سنتحدث عن صفة البقاء. الشيخ قال في صفة البقاء سطرا واحدا أو سطرا وبعض سطر وبعض سطر، والكلام بين يديكم، والذي يجلس إلى جواري يقرأ السطر الذي سنشرحه. ما فيش حد جلس إلى جواري. دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. بس دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. هذا الكلام قلت إنه موصول بقديم بلا بداية. أحب أن تكونوا معي في جزئية دقيقة لو وصلت إليكم سأكون مستريحا، وإذا لم تصل إليكم فهذا لا يحزنني وسأتجاوزها. أنا إذا تحدثت عني وعن أبي فأقول أبي أقدم مني. هذا الكلام الذي أقوله أبي أقدم مني معناه أن أنا سيمر علي زمان، وأن أبي سيمر عليه زمان، لكن الزمان الذي مر على أبي أكثر مني وأطول. كيف ذلك؟ لا يمكن أن تتصور ذلك إلا إذا علمت أن الزمان وحدات. هو أمر اعتباري لكن تتخيلوا وحدات. قلت إنه أمر اعتباري وإلا لوضعته في يدك. هذا الأمر الاعتباري مكون من لبنات، من وحدات، شيء كهذا البناء عندما يرتفع يزيد من الأرض وحدات وحدات وحدات فيرتفع. فما وحدات الزمان؟ ركز معي. فما وحدات الزمان؟ نحن ما خرجناش عن الموضوع، لم نخرج عن الموضوع. وحدات الزمان هي الآنات، آن وبعدين آن وبعدين آن ثم آن وهكذا. هذه الوحدات كان نصيب أبي منها أكثر مني، وكان نصيبي منها أكثر من ابني. وحدات، الذي بدأ بالوحدات قبلي هو أقدم مني. من أجل ذلك أقول إن الزمان وحدات، وهي خاضعة لشيئين. أنا بتكلم بالراحة. وهي خاضعة لشيئين. الحركة والتغير. أنا أقف مثال عشان تفهم، أنا أقف عندما زرت بلادكم، أوقفوني أيها الناس أمام النهر، فأوقفوني أمام النهر، قلت أحدكم مرافقي يشرح لي ما بين دفتيه، ما بين شاطئيه. قالوا لي إن هناك ماء يجري، إن هناك ماء يجري وجريانه متلاحق، إذن هذا النهر فيه أمران. الأمر الأول حركة، قطرة ماء وراءها قطرة ماء وراءها قطرة ماء والكل يجري. بانتقال حبات الماء يحدث للنهر تغير، حاله ليس ثابتا. الزمان هكذا تماما تماما، فهو شيء اعتباري تحكمه الحركة والتغير، وكل من يقع في الزمان محكوم بالحركة ومحكوم بالتغير. من أجل ذلك القديم النسبي له بداية، في الآن رقم 100 ولد، ثم أخذ من الآنات إلى 200 ثم مات. ما دام قد بدأ في آن لا بد أن ينتهي، ركز معي تماما، لا بد أن ينتهي إلى آن يعدم فيه، لابد أن ينتهي إلى آن يعدم فيه. من الذي يحميه إذا كان حادثا، إذا كان له بداية، إذا لم يكن قديما قدما مطلقا؟ من الذي يحميه من العدم؟ لا يمكن أن يحمي نفسه، وإنما لا بد أن تتدخل قدرة لتحميه من العدم. وهنا نقول بكل ارتياح أن أهل الجنة حادثون، ولكنهم لا يعدمون لأن الله يحميهم من العدم. أهل الجنة الله يحميهم من العدم، ركز وستعلم لماذا أقص عليك هذا. يحميهم من العدم، نعم، وأهل النار، نعم، حادثون، والله يحميهم من العدم فلا يموتون. إذن بقاء أهل الجنة وبقاء أهل النار بقاء زمني، ها؟ وهم آحاد حادثة، والحادث لا بد أن يعدم إلا إذا حماه من العدم قدرة مطلقة، وهذه هي قدرة الله. في هنا خطأ وقع فيه الفلاسفة ووقع فيه ابن تيمية، يقولون إن الكون، إن العالم قديم في الآنات بلا بداية، قديم في الآنات، نعم بلا بداية، نعم هذا غير مقبول وغير معقول. لماذا؟ قال لا تنزعجوا، فإننا نقول إن العالم آحاد ونوع مثل الإنسان، أنا فرد وأنت فرد وأنت فرد وأنت وهكذا، كلنا يحكمنا نوع اسمه نوع الإنسان، هذا النوع قديم بلا بداية بلا أول، كلام ابن تيمية والفلاسفة، وهم في الزمان قالوا نعم، هذا كلام لا يعقل. لماذا؟ لأن القديم لا يمكن أن ينتهي. إذا كنت هتقول إنه قديم لا يمكن أن ينتهي، لأنه حيحكم بقانون آخر غير قانون الآنات، إنما قانون الآنات اللي الوحدات بتاع الزمان لا بد أن تنتهي، ولا يمنعها من الانتهاء إلا واحد قدرة مطلقة. إذا قلت، أخرج بقى من الزمان، إذا قلت إن هناك موجود، إن هناك موجودا قديم لا بالزمان ولكن بذاته هو، المعنى حيتغير بذاته، نعم قديم بذاته، نعم لا علاقة له بالآنات، نعم القديم بذاته الذي لا علاقة له بالآنات، ها؟ الزمان لا يحكمه، ولذلك لا تقول قديم بالآنات بلا بداية، لا بداية للآنات، هذا خطأ. ولذلك الشيخ الطحاوي، خلي بالك ان الشيخ الطحاوي توفي سنة 201، الشيخ الطحاوي توفي سنة 201 قبل هذه الأزمات وقبل هذه الحركات، ومع ذلك لما جاء اتكلم عن القدم الذاتي فصل بينه وبين القدم الزماني، لم يقل إن القديم قدما مطلقا هو الذي لا بداية لآناته، وإنما قال بلا بداية لذاته، قديم بلا بداية، هو بلا بداية لذاته هو. لماذا؟ قال لأنك لو حكمت عليه بالآنات فقد أخضعته. حاول تتذكر أرجوك، فقد أخضعته للحركة والتغير. في مثال النهر الذي أوقفتموني أمامه يوم أن كنت في زيارة بلادك، حركة تغير، طالما يخضع لها يبقى لابد أن ينتهي بدايته من هنا ونهايته من هنا. قدم الذات لا يخضع لهذا. فعندما تحدث عن القدم الشيخ الطحاوي قال قديم بلا بداية. القديم بلا بداية لا يمكن أن يكون له آخر. ودي الصفة الثانية التي سنتحدث عنها اليوم. مقدمة طويلة قلتها لأخرج الذات الإلهية عن أن يحكمها زمان، ولأبين لك كيف كان الشيخ الطحاوي واعيا كل الوعي بحكاية الزمان المحكوم بالحركة والتغير، وواعيا بحكاية القدم الذاتي. وأنا لم أجد في الشراح، أنا لست بأفضل منهم، أنا لم أجد من الشراح من قال إن الشيخ الطحاوي التفت إلى القدم الذاتي والقدم الزماني، وقال إن قدم الله قدما ذاتيا وقدم العالم قدم. إذا كان قدم العالم على كلام الفلاسفة وابن تيمية يكون قدما آنيا، والقدم الآني مستحيل وبقاؤه مستحيل أيضا. دعونا من هذه الجزئية، مع أن هذه الجزئية قد فتحت شهيتي وبسطت كفي، فتحت شهيتي إلى أن أكتب شرحا وأنا أتكلم معكم لعقيدة الشيخ الطحاوي، وبسطت كفي كالمسكين المستعصي بين يدي الله أن يمن علي بالفهم حتى أكتب ما أريد. هذا الصفة التي معنا اليوم لا علاقة لها بالزمان أبدا، ولذلك الشيخ قال قديم بلا بداية. خلاص، ها بعدها اللي معنا ايه؟ ما سمعتش. قديم بلا دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء. خلي بالك من حكاية دائم دي، دائم يعني مستمر الوجود. طيب الشيخ بيقول دائم، ايه حكاية بلا انتهاء دي؟ ايه حكاية بلا انتهاء؟ قال لكي يؤكد لك ان دوامه دوام ذاتي، لأن الدوام بلا انتهاء لا يكون إلا ذاتيا، فعشان كده قال بلا انتهاء، لأن فيه دائم، لكن هذا الدائم قد يكون منتهيا إما حقيقة أو حكما. إزاي يعني؟ الأهل الجنة باقون ولا لا؟ باقون، لكن بإبقاء غيرهم لهم فهم في حكم الفناء، في حكم الفناء، بقاؤهم في حكم الفناء، بقاؤهم في حكم الفناء. ولذلك إلا ما شاء الله، سورة يونس يعني، عطاء إيه؟ غير مجزوز. احنا في يونس ولا في هود؟ في هود. طيب بتحسبوني ايش كده؟ ها، ارحموا شيخه خته نفود، عطاء غير ممنوع صحيح، لكن في حكم المعدوم، لأنه ممسوك بقدرة غير الباقي. أما الله فهو إيه؟ دائم بلا انتهاء. هذا الدوام الذي بلا انتهاء، هل هناك دليل يحكمه؟ نعم. ما الدليل الذي يحكمه؟ تريد عقلي ولا شرعي؟ إن كنت تريد دليلا عقليا فاعلم بأن هذا الامتداد متصل. ولذلك كل العلماء يركزون الدليل في الصفة على الدليل في الصفة التي قبلها. قد ثبت لله القدم الذاتي، أنا بحط الذاتي من عندي عشان ألفت نظرك، قد ثبت لله القدم الذاتي، واللي لفتنا إليها الشيخ الطحاوي، قد ثبت في قدم ذاتي وقدم زماني، والقدم الزماني قدم نوعي ودلل به الفلاسفة ونحن لا نوافقهم، وقال به ابن تيمية ونحن لا نوافقهم. خلينا الأول في القدم، ثبت لله القدم الذاتي، ومن ثبت له القدم الذاتي ثبت له البقاء الذاتي، لأن من ثبت قدمه قدم من ثبت قدمه قدما ذاتيا استحال عقلا عدمه. وحقول لك ليه استحال عدمه. نتفاهم فيما بيننا، لأنه له قدم ذاتي. إذا أعدم هذا القدم الذاتي لا بد أن يكون بواحد من ثلاثة، كلها باطلة. الأول أن يأتي مناوئ فيحكم عليه بالعدم، ضد مناوئ. هذا المناوئ قديم ولا حادث؟ إن كان حادثا فالقديم أولى منه، ها؟ وإن كان قديما فاعلم أنت وابن تيمية اعلم أنت وابن تيمية والفلاسفة أن القدماء لا يتعددون أبدا، ما فيش قدم ذاتي إلا واحد فقط. الاحتمال الثاني أن يغيب شرط بقاء القديم فيعدم، يعني هناك شرط لاستمرار وجوده، هذا الشرط تخلف، الشرط تخلف، كيف يتخلف الشرط ومن الذي قطعه؟ ما فيش تخلف لوحده، إذن هناك من تدخل لقطعه كما قلنا في التي سبقت. احتمال ثالث وهو ساذج، أن يكون هو الذي تدخل لإعدام نفسه، ساذج، هذا احتمال ساذج. الاحتمالات الثلاثة هذه باطلة، يبقى بطل ما أدى إليها وهو القول بأن القديم يعدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن قدم الله وبقائه: اللهم إنك أنت الأول الأول فلا شيء قبلك، يبقى القدم ذاتي، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، يبقى البقاء ذاتي، ما هوش زماني. وهناك حديث ركز معي لأنه احنا بنناقش بعقلانية بموضوعية، كان الله ولا شيء ايه معه ولا قبله؟ ها، كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله؟ أهاج ابن تيمية ضدك وقال كان الله ولا شيء معه ضعيف، يود في البخاري ضعيف، ده في البخاري، ما هو أصل لو قال كان الله ولا شيء معه يكون قد ضرب نفسه ضربة قوية، هو الذي يقول بقدم العالم ضعيف. طب ما القوي يا ابن تيمية؟ قال القوي كان الله ولا شيء قبله. هناك محدث يسمى ابن جماعة أصدر كتابا في الأسواق الآن مطبوع يتحدث فقط مع ابن تيمية عن هذا الحديث، كان الله ولا شيء معه وكان الله ولا شيء قبله. يا إخوانا اعلموا أن الأمر أمر دين، لابد أن نكون هكذا. إذن بقاء الله عز وجل في كلام رسول الله كثير، هذه واحدة. الثانية أن القرآن الكريم قال لنا هو الأول خلاص دي والآخر، والكلام هنا ليس فيه إحساس بالزمان أبدا، لأن الزمان آنات متغيرة، والآنات المتغيرة لا تحكم إلا الحوادث. فيه نقطة نريد أن نصفيها مع هؤلاء وهي: ما العلم؟ تعرفون العلم؟ تعرفون العلم في اللغة العربية؟ أنا إلى جواري الشيخ حسين والشيخ جمال. الشيخ حسين ده علم ولا صفة؟ العلم هو الاسم الذي يعين مسماه بلا واسطة. الشيخ حسين، أنا ما نش باصص ناحيته، مولانا الشيخ حسين، ده ما بيجاوبش يبقى صفة. أنا سألت يا مولانا الشيخ حسين، أجاب بنعم. هل أنا أشرت إليه؟ لا. هل أنا أتيت بجملة كجملة صلة الموصول؟ أبدا. هل أنا جبت له التعريفية؟ أبدا. إنما ناديته يا مولانا الشيخ حسين فأجاب بأن نعم، يبقى الكلام عين مسماه بلا واسطة. واسطة يعني ما فيش إشارة، ما في، ليس هناك إشارة وليس هناك صلة الموصول إلى آخره. مولانا الشيخ جمال أهو استفاد من الشيخ حسين، كان من الممكن ألا يجيب لكن استفاد من الشيخ حسين. فكلام الاسم عين مسماه بلا واسطة. في علم لكن في صفة، فيه صفة. أنا بقول الكلام هذا، أقول هذا الكلام لكي أدخل على النقطة التي نريد أن نصفيها. أرجوكم تتابعوني. ما النقطة التي أريد أن نصفيها؟ أنا لو قلت الشيخ حسين، فلما رحت إلى بلده فقلت لا، هو ليس حسين، هو حسن، غيرت اسمه، ما الضرر اللي وقع عليه؟ ها؟ لا شيء، لا شيء، إلا أن يكون قد وقع شيء من الاختلاط بينه وبين أخيه في الدلال فقط، فقط. لكن الصفة، الصفة ممكن أقول الشيخ حسين كريم، صفة كريم صفة، وممكن أغيرها وأقول الشيخ حسين بخيل. لا، هنا بقت كارثة. فالشيخ حسين نقول له ماذا تريد منا؟ يقول غيروا في اسمي كما تشاءون بس تستأذنوا العائلة. كويس، غيروا في اسمي كما تشاءون لكن استأذنوا العائلة. طيب، وفي الصفة؟ قال لا تغيروا في الصفة أبدا لأن هذه تضر بشخصيتي. ها، فهمت الحكاية؟ أنا بالنسبة لله قد أضيف لله اسما، لكن بعد أن أستأذن بتوع اللغة وأستأذن أيضا علماء الفقه، يبقى هذا الاسم علاقته بفروع الدين، بفروع. أنا لو قلت الله هو المهندس الذي هندس الكون وقلت إن هذا اسمه، ها؟ علماء العقيدة يقولون اذهب واسأل أهل اللغة والفقهاء. لكن إذا وصفت الله بوصف، الإمام الغزالي يقول احذر أن يكون محتوى هذا اللفظ يفيد نقصا، فاهم؟ الكلام ده الآن أنا أقوله لماذا؟ لأنني أمام صفة من الصفات هي البقاء دائم بلا انتهاء بلا فناء بلا فناء، ها؟ أريد أن أضع لهذه الصفة علما، عارف، اسما، فهمت العلم كده؟ خلاص، أريد أن أضع لها اسما. قال بعض العلماء هي صفة البقاء، اسمها البقاء، العلم هو البقاء. هذا البقاء الذي هو الدوام يعني وضعه الشيخ، استعمله يعني الشيخ في عقيدته، ها؟ الشيخ الطحاوي استعمله في عقيدته، دائم بلا ايه؟ بلا ايه؟ بلا انتهاء. وألف سنة لم يعترض عليه احد، لا في القدم ولا في البقاء اللي هو الدائم، الى ان جاء ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن كل دول، ابن اي حد، قالوا كده، قالوا هذا اسم لا يليق. ليه؟ لماذا لا يليق؟ قالوا لأنه لم يرد في السنة. ما احنا عندنا الأسماء 99 اسم جاءت في رواية الوليد بن مسلم، وجاءت في رواية أبو هريرة، والاثنين موجودين في الحاكم. سيبك من رواية الوليد بن مسلم الآن، وفي رواية أبو هريرة موجود فيها هذه الأسماء، موجودة أيضا في الترمذي وفي غيره وفي غيرهما، يعني هي موجودة. فالدعاء ادعاء كأنها غير موجودة، هذا كلام. قالوا نعم لكنها أحاديث آحاد. أيوة، أحاديث آحاد لا تصلح في العقيدة. نعم، لا تصلح في الأسماء ولا لا تصلح في الصفات يا ولدي. إن قلت أنها لا تصلح في الأسماء حنزعل مع بعض، لا أخاصمك أمام الله، لأن الأسماء ليست نصا في العقيدة. ولذلك الذين قالوا إن الله جسم لا كالأجسام، وقد غيرنا مدلول الاسم، نقول لهم اسألوا أهل اللغة، وسنتكلم في هذا، اسألوا أهل اللغة واسألوا أهل الفقه، فإن قالوا لكم هكذا يبقى حرام، وإن قالوا لكم ممنوع يبقى مباح، من نجدع. ولكن ليس معنا نحن أهل العقائد. إذا قلتم إن هذا لا يصلح لأنه أحاديث آحاد. نقول لكم في الأسماء أم في الصفات؟ إن قلتم في الأسماء فقد تجاوزتم، وإن قلتم في الصفات فهذا ليس معقول أبدا. يبقى حكاية أنكم ترفضون إطلاق اسم دائم بلا انتهاء على الله، دائم أي باقي، وتعترضون على الشيخ الطحاوي بعد 1000 سنة والناس يتناقلون كلامه 1000 عام، وتأتي أنت الآن لتقول إن الطحاوي أخطأ؟ 1000 عام والناس يتناقلون، هذا اسمه إجماع. قبل ابن تيمية ابن باز في الأيام الأخيرة قال إن هذا خطأ. طيب واخد من أين أخذت؟ قال لم يرد في السنة. أيوة، من أين أخذت هذا الكلام؟ أخذه من ابن القيم. وأنت ابن القيم من أين أخذت؟ من ابن تيمية. وأنت ابن تيمية ماذا أخذت؟ كأنه يقول أنا معصوم والقول قولي. لا لا، هذا غير صحيح. ولذلك قبلت أن أناقش معكم شرح الطحاوية حتى نشير إلى هذه الأشياء التي فيها شيء من التجاوز. أنا معجب جدا بأسلوب الطحاوي ودقته، لأنه يشير إلى شيء، وقد رأيتم أنه قد أشار الآن إلى مسألة القدم الذاتي والبقاء الذاتي، بمعنى أن الله منزه عن الزمان لأن الزمان قائم على أمرين كلاهما حادث، الحركة والتغير. تماما كما النهر الذي يجري أمامك. وأنا واقف أمام النهر صورته لا تفارق مخيلتي التي قال نقلها لي بعض إخواني في ذهني لا تفارقه. قطرات الماء تنطلق حركة، وشكل النهر يتغير وإن كنت لا أدركه من حين إلى آخر، والزمان أمر اعتباري تحسبه الحركة وتعده وتضبطه الحركة والتغير. هذه الصفة الثانية. الصفة الثانية تضيف إلى الله أم تنفي عنه؟ الله قديم، أي لا أول لوجوده فهي تنفي عنه. الله باقي، أي لا انتهاء لوجوده الذاتي غير الممنوح. هذه أمور الشيخ قد ألمح إليها وعبر عنها بدقة العبارة، أيه؟ قديم بلا وبعدين بلا نهاية، في جملة كمان أيوة في جملة كمان بعد كده، في جملة كمان يا شيخ حسين، لا لا يفنى ولا يبيد، مش هي هي لا يفنى ولا يبيد؟ لماذا؟ لأنه لا تحكمه حركة ولا يحكمه تغير. هل لا يفنى ولا يبيد تأكيد الاثنين بيأكدوا هذان الوصفان يؤكد الثاني منهما الأول؟ يجوز. ولا لا يفنى في ذاته ولا يبيد في صفاته؟ لا بأس لا بأس. وبهذه الكلمات الأربع وقبلهما كلمتان في القدم تنزه الخالق سبحانه عن الزمان، فلا تحكمه حركة ولا تحكمه ولا يحكمه تغير. وقد قلت إن بقاء أهل الجنة وأهل النار لا يخرم القاعدة، ولذلك في التعبير عن بقاء الأشقياء ها وقال وحكم الله عليهم بالتأبيد قال إلا ما شاء ربك، أهل الجنة يبقون برضو إلا ما شاء سيدنا النبي محمد. ها سنقرئك فلا تنسى، ها يبقى الصفة بالنسبة له أبدية، تمام، الصفة بالنسبة له لا تنتهي. فتقول لي بقى يبقى شارك ربنا في الألوهية، أم ربنا قال إلا ما شاء الله لكنه لا يشاء؟ ها إلا ما شاء الله لكنه لا يشاء. كثير أوي من كثيرون من المفسرين قالوا إلا ما شاء الله باستثناء الحالات التي أراد الله له فيها أن ينسى للتشريع. خلينا في الشكل العام لرسول الله، إلا ما شاء الله حتى لا تحكم عليه بصفات الألوهية. لنا مع الشيخ لقاء، ولا يغرنكم أننا نمشي ببطء، فعندما يصفو الجو وتسهل اللغة ونأخذ على استعمال هذه الألفاظ ستجد أننا سنتحرك بسرعة أكثر شوية. هتقابلنا مشكلة سأشير إليها فيما بعد، وهي أن الشيخ الطحاوي ربما لا يسير على المنهج الذي يسير عليه علماء العقائد فيما بعد، لكننا سنتجاوز هذه القضية بمشيئة الله، وسيكون بيننا شيء من الاتفاق يعبر بنا هذه الأزمة. إلى أن يأذن الله بلقاء جديد، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن ينظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يوفقنا لأن نكون هداة مهتدين، وأن نكون سببا لمن اهتدى، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.